بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو الدرس والمجلس الرابع من الدروس والمجالس المسماة بأحكام شرعية وتوجيهات رمضانية من المسجد الحرام وأمام الكعبة المشرفة. وكنا في الدرس السابق تحدثنا عبر الوقفة السادسة من الوقفات التي وقفناها مع استقبال رمضان، وقد كان الحديث فيها عن رمضان وخصوصيته بالقرآن، فالله سبحانه وتعالى قال فيما يخص ذلك ويبين هذا الشأن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وذكرنا في الدرس الماضي جملة من الأحكام والآداب المتعلقة بالمنهج الصحيح في قراءة القرآن وتدبره والتأمل فيه ومعرفة مبانيه والإلمام بمقاصده ومعانيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حزب في يومه وليلته لا يتخلف عنه أبدا، وكان يرتل القرآن ترتيلا لا يهذه هذًا ولا يقرأه قراءة، بل إنه يقرأه مفسرا يعطي كل حرف حقه من المد، فيقرأ الرحمن ويقرأ الرحيم، وهكذا في كل آيات القرآن وكلماته. وهناك مسألة لا بد من التعرض لها في مثل هذا المقام، ألا وهي: هل الأفضل للقارئ أن يقف على رؤوس الآي أم أنه يتتبع المعاني والمقاصد؟ ولقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الوقوف على رأس الآي دون تتبع المعاني ولو كانت متعلقة بما بعدها. يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائي في سننهم والإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته ويقرأ آية آية ويقرأ آية آية، وذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وذهب إليه. وقال بعض العلماء إن القارئ للقرآن يتتبع المعاني ولا يقف على رؤوس الآيات ولكن الأولى بالمسلم أن يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره، وخصوصا في قراءة القرآن. مسألة أخرى مهمة، وخصوصا في هذا الشهر الكريم شهر القرآن، ألا وهي مسألة التغني بالقرآن. مسألة التغني بالقرآن، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغنى بالقرآن ويرجع فيه، كما فعل ذلك في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأخرج أبو داود في سننه وكذلك ابن ماجة والنسائي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسنوا أصواتكم بالقرآن، وفي رواية: حسنوا القرآن بأصواتكم. ولهذا الحديث معنيان: المعنى الأول أي اجعلوا كل كلامكم فيما يكون لكم فيه فسحة مجملا ومحسنا بقراءة القرآن، لا أن المقصود التغني وتحسين الصوت بالقرآن. والمعنى الثاني هو ما ذكرناه في هذه المسألة من التغني في القرآن وتجميل الصوت فيه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأخرج البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن به لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. ولذلك فإن ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مغفل فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجع ويتغنى بالقرآن، كان ذلك من فعله لا من هز الناقة له، لأن عبد الله ابن مغفل كان يفعل ذلك ويعلم الناس إياه، ولو لم يكن الأمر كذلك لما فعله رحمه الله رضي الله عنه. مسألة ثالثة من المسائل التي تتعلق بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتأملا وتدبرا، وخصوصا في هذا الشهر العظيم، ألا وهي: هل الأفضل الترتيل والتجويد وإن قلت القراءة، أم أن الأفضل السرعة في القراءة وإن لم يرتل الإنسان وبالتالي يكثر من تلاوة آيات الله؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالسورة ويجعلها أطول من أطول منها، ويردد الآية ليلة كاملة، ويردد قراءة الآية ليلة كاملة. ومن هنا ذهب العلماء اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الترتيل والتأمل والتدبر أفضل، وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم، وقالوا إن المقصود من القرآن هو أن نتدبر آياته ونعرف معانيه ونتبين مقاصده لنعمل به. قال بعض السلف: إنما أنزل القرآن ليعمل به، إنما أنزل القرآن ليعمل به. ومن هنا فإن قراءة القرآن بهذه الطريقة تثمر الإيمان وتزيده في القلوب وتجعل النفوس مطمئنة ساكنة خاضعة خاشعة لله رب العالمين. ومن هنا كان القول بأن من كان مؤمنا أفضل ممن كان يحمل القرآن ولو كان مجودا له، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ولذلك فإن الناس في ذلك أربعة أصناف: الصنف الأول هم أهل الإيمان وأهل القرآن، وهؤلاء هم أفضل الناس. الصنف الثاني هم أهل الإيمان وليس معهم قرآن. الصنف الثالث هم أهل القرآن وليس معهم إيمان. الصنف الرابع من ليسوا أهل قرآن ولا أهل إيمان ولذلك فقد أخرج أبو داود في سننه عن عبد الجبار الوردي أن ابن أبا قال: سمعت ابن أبي زيد يقول سمعت ابن أبي زيد يقول يقول: مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فتبعناه حتى دخل منزله وكان رث الهيئة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والمقصود بالتغني هنا الترتيل والترجيع وتحسين الصوت بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن أبي زيد: قلت يا أبا محمد، فإذا لم أكن حسن الصوت؟ قال: حسنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حسنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنني رجل سريع القراءة، وقد أختم القرآن في الليلة مرة أو مرتين. فقال له ابن عباس: لأن أقرأ سورة في ليلة بتدبر وترتيل خير من أن أصنع مثلك، فإن كنت لابد فاعلا فأسمع أذنيك وليعي قراءتك قلبك القول الثاني من أقوال العلماء في هذه المسألة أن كثرة القراءة أفضل، وقد ذهب إلى ذلك أصحاب الشافعي رحمه الله ورحمهم، واستدلوا بما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن كل ليلة قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن عرض هذين القولين في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد: والصواب أن يقال إن الترتيل مع التأمل والتدبر أعظم أجرا وأرفع قدرا، وكثرة القراءة التي يسرع فيها الإنسان أكثر عددا، وذلك مثل الرجل الذي يتصدق بجوهرة عظيمة قيمتها نفيسة، والآخر الذي يتصدق بجواهر صغيرة متعددة، أو من يعتق عبدا قيمته عالية والآخر يعتق أعبدا قيمة كل واحد منهم قليلة. ولذلك فإنه لا حرج على الإنسان بناء على ما سبق أن يقرأ بكلا الحالين، بكلا الحالين، إن رتل وتدبر فذلك حسن ومطلوب وهو المقصود، وإن قرأ بسرعة وأكثر من القراءة فهذا وارد عن سلف هذه الأمة رحمهم الله. قال إبراهيم، والمقصود به النخعي، قرأ علقمة عند ابن مسعود رضي الله عنه وكان حسن الصوت، قال: رتل رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن، فإنه زين القرآن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وحركوا به القلوب واستظهروا عجائبه، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك وأنصت لها، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو شر تنهى عنه. ولذلك فإن الإنسان مطلوب منه بل ومطالب بأن يعتني بكتاب الله عز وجل تلاوة وقراءة وحفظا وتدبرا وتأملا ومعرفة بأحكامه وما جاء فيه من المعاني والحقائق والشواهد والأمثلة، لأن ذلك هو المقصود من كتاب الله، وفيه معالم الحلال والحرام، وفيه تقويم النفوس وتزكيتها، وفيه إحياء القلوب وإثرائها، وفيه التحذير من طرق الشر ودعاتها، وفيه أيضا التحذير من شياطين الإنس والجن وما يقصدون الإنسان به من سوء، وفيه أيضا ما جاء من وعد ووعيد وغير ذلك مما لو أدركه المسلم وعرفه لكان خيرا له في نفسه وفي أسرته وفي مجتمعه، ولا تحققت له السعادة والطمأنينة في حياته ومعاشه ومعاده، في حياته وفي معاشه وفي معاده. ولذلك لا بد أن ننهض بهذا الأمر، وأن لا نغفل عنه، وأن نتواصى به، وأن نربي أولادنا ذكورا وإناثا على هذا الكتاب الكريم، على هذا الكتاب الكريم في كل وقت وحين، وخصوصا في الأزمنة والأمكنة التي تضاعف فيها الحسنات والأجور كشهر رمضان وحرم الله الآمن. الوقفة السابعة مع ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله قال الله: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بصومه، وإذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث حديث قدسي فيه فوائد جمة وأحكام مهمة ومسائل يحتاج إليها كل مسلم ممن يؤدي هذا الركن العظيم الذي هو الصيام، أو يصوم صياما مسنونا في غير هذا الشهر، في غير هذا الشهر. ولذلك فإن التأمل في معاني هذا الحديث والحديث عن أحكامه وما يستفاد منه يمكن أن نأتي عليها في الأمور الآتية. الأمر الأول أن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص الناس على تعلم أحكام الدين، أحكام الدين وقواعده وأصوله وحدوده وذلك بأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيصالها إلى من بعدهم، وذلك عبر كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث القدسي العظيم، ونعرف جميعا أن أبا هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، أكثر الصحابة رواية للحديث، أكثر الصحابة رواية للحديث، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، ولذلك حصل على هذا الشرف العظيم، وأوصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل مبتغ ومستفيد منها. الأمر الثاني قوله في الحديث القدسي، في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ولا يعتبر قرآنا، ولذلك فإن أحكامه وما يتعلق به ليست كأحكام القرآن الكريم. الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بهذا الحديث القدسي في قوله كل عمل ابن في قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، فهذا فيه دليل على أن الحسنات تضاعف في كل الأعمال، في كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويؤديها طاعة لربه عز وجل في كل الأزمنة والأمكنة، وخصوصا فيما نحن في بصدده ونعيشه ونعايشه مثل شهر رمضان وفي مكة المكرمة وفي المسجد النبوي، وكذلك الأزمنة الأخرى التي تضاعف فيها الأجور والحسنات. وهذا فضل من الله سبحانه على عباده بأن جعل للعامل مثل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. فأنت يا ابن آدم تؤدي هذه الشعيرة أو تلك العبادة التي قد تستقلها أو لا تعرف قدرها، وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك بأن يضاعف حسناتك من حسنة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لتعرفها. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وهذا أيها الإخوة الكرام لا يوجد في الأمم السابقة، وإنما تفضل الله به علينا أمة محمد، وهذا دافع لنا إلى بذل مزيد من العمل والاستقامة والالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وألا نغفل عن ذلك أو نبتعد أو نسوف، لأننا إذا كنا كذلك فإن هذه الرحمة وهذه الحسنات والفضائل لن تتحقق لنا. الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بهذا الحديث القدسي العظيم، ونسأل قبل أن ندخل في الحديث عن هذا الأمر، السؤال الأول: أيهما أفضل، الوقوف على رأس الآية وإن تعلق ما بعدها بها، أو أن يقرأ الإنسان أن يقرأ ويستمر لتتصل الآية بما بعدها حيث يتم المعنى والمقصود؟ تفضل. لا نعم، الوقوف على رؤوس الآية، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسمك؟ ها؟ تمامي، حياك الله تمامي. السؤال الثاني من الأسئلة المتعلقة بالوقفة السادسة: أيهما أفضل، الترتيل والتجويد والتدبر أم كثرة القراءة؟ مع الدليل تفضل. أيهما أفضل؟ هل هذا أفضل؟ قلنا نحن هذا، رجحنا هذا، ما قلنا هذا، قلنا في المسألة قولان، الجواب في المسألة قولان. القول الأول التأمل أو الترتيل والتدبر والتأمل، صح؟ القول الأول، نعم طيب الدليل بكرة بروسيا بيسألونك يقول أيهم أفضل وما تقول القول الأول كذا، كوكا ما الدليل؟ طالب علم أسجل اسم الأخ، ما الدليل على ذلك؟ الأخ تفضل. لا نحن نريد مما ذكرنا من الأحاديث. أي نعم ما أسمعك. وي ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا تفضل عطوا الميكروفون لحظة. لا لحظة لحظة الميكروفون بس عشان يسمعونك المحاضرين. هذا حديث عن ابن عباس. أحسنت أحسنت. قال لا أن أقرأ سورة، لا أن أقرأ سورة في الليلة الواحدة خير من أن أفعل مثل ما فعلت. من هو هذا اللي فعل؟ لا لا لا لا من قال؟ قال لمن؟ لحظة لحظة لا خلينا بالقول الأول. ابن عباس رضي الله عنه سأله أحد أصحابه من هو صاحب هذا؟ نعم قاله الرجال هذا اللي يأتي بالأثر هذا بمن رواه وقاله له جائزة غير كتاب، جائزة خاصة. أنتم حاضرين ونحن قلنا لو ما قلنا ما سألنا عنه. هو عبد الله بن مسعود، لكن من اللي سأل عبد الله بن مسعود؟ لحظة لحظة لا اللي يعرف يرفع يد. الاسم اسمك؟ ها أحمد. سجل اسم أحمد. طيب اللي تفضل. نعم لا لا لا نخعي هذاك مع ابن مسعود رضي الله عنه. نعم ها اخوان اين طلبة العلم؟ ها لا لا قال ابراهيم هذا غير. يا ابراهيم عطوا عطوا الميكروفون عطوا الميكروفون. وين الثاني؟ خذ خذ يشتي بالأثر كله لا ما مالك شيء. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. نعم قال شعبة بن الحجاج رحمه الله سألت أبا جمرة. أبا جمرة شعبة سأل أبا لا مو بسأل قال شعبة أخبرنا جمرة. نعم أخبرنا أبو جمرة أبو جمرة ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. نعم أو ذكر الأثر. إيه كمل. هذا ما أستحضره معالي الشيخ. إيه قال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس إنني رجل سريع القراءة وأختم القرآن مرة أو مرتين في ليلة، ماذا قال له ابن عباس رضي الله عنه؟ قال لأن أقرأ سورة واحدة في الليلة أحب إلي من أن أصنع مثل ما تصنع، فإن كنت ولا بد فاعلا فأسمع أذنيك وليعيها قلبك وليعيها قلبك. يلا اللي يعيده مرة أخرى بس بدون نقص. يا جماعة الخير ما أنت ما أنت بتكتب؟ طيب كتبت الأثر هذا ها؟ عطني إياه. يلا عطوا الميكروفون جيب الميكروفون. بس ترى إذا كان في نقص نبي نوخرك نبي نقومك من الحلقة. قال يعني شعبة. اي نعم قال حدثني جمرة. حدثنا جمرة. أبو جمرة. أبو جمرة اي نعم. قال ابن مسعود لا قال رجل لابن مسعود لا لا قال قلت لابن مسعود انني رجل سريع القراءه فقال سريع القراءه كتب القران يعني مره او مرتين في الليل احسنت قال لان اقرا سوره في الليله خير من ان اصنع مثل ما تصنع او فعلت فان كنت لا بد فاعلا والله هذه كتابة جيدة على كل حال ما حد أخذ هالجائزة هذه ما في أحد أخذ الجائزة هذه تحجب بس طيب القول الثاني من أقوال العلماء في المسألة هذه أعطوا الميكروفون نحوه خلى الصغير عنده فمك القول الثاني أن القراءة الأكثر هي الأفضل اي نعم أن السرعة في القراءة وإكثار قراءة الآيات أفضل من اللي قال هذا القول؟ الذي قاله أصحاب الشافعي أحسنت والدليل على ذلك؟ دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن أقول ألف لام ميم لا أقول ألف لام ميم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة أي نعم لا أقول والحسنة بعشر أمثال لا أقول ألف لام ميم حرف نعم ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أحسنت سجل اسمه طيب الراجح طيب من الأقوال ما هو الراجح من هذين القولين تفضل بس أبي بالتفصيل عطوا لحظة عطوا الميكروفون قرب هذا الصغير الراجح من القولين ما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد في خير العباد نعم ان المساله الاولى يعني ان تقرا بتدبر وكذا كمن قدم شيئا نفيسا نعم والقول الثاني كمن قدم شيئا اقل من النفاسه لكن عدده كثير احسنت يعني ما فصلت ما أقول جوهرة عظيمة وعبدا نفيسا أو عبيد أو من أعتق يعني رقبة شخص له قيمة عالية هنا. والآخر يعني أعتق رقاب أشخاص أحسنت سجلوا اسمه ماذا يقول الشاعر أو الناظم يقول العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة تفر ما تقعد ولذلك العلم ضبطه بكتابته وما يقرر في هذا الدرس كله لا يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة أولو العرفان رضي الله عنهم أربعة خمسة على بركة الله إذن السادسة للأخ جبناه اليمس أعطينا واحد ما كان فيه جائزة أعطينا إن شاء الله الأمر الثالث ولا الخامس الأمر الرابع من الأمور التي تتعلق بأحكام الحديث القدسي الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما قاله الله عز وجل قوله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به هذا استثناء من الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة والطاعة العظيمة والركن الركين من أركان الإسلام الذي هو الصيام مما يدل على مكانته الكبيرة ومنزلته العظيمة عند الله عز وجل ونفصل في هذا الأمر في الدرس القادم بإذن الله تعالى أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم اجعلنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه

أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حفظه وتلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا وأزواجنا وأولادنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك. اللهم إنا نعوذ بك وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وقوي معنوياتهم وارفع عزائمهم يا رب العالمين، وسدد سهامهم ورميهم. اللهم آمن خائفهم وداوي جرحاهم، واغفر لموتاهم يا رب، لموتاهم وشهدائهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم قانمين سالمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وبلاد المسلمين بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائرا بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفق المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا قريبين وبعيدين بتوفيقك. اللهم جنبنا وإياهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا وإياهم مباركين موفقين مسددين في الأقوال والأعمال. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان. اللهم جازهم خير الجزاء بما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، واجعل ذلك في موازين حسناتهم، وارفع به درجاتهم، وزدهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم اجعلنا وإياهم والحاضرين من أهل السنة والتوحيد، وأمتنا على ذلك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.